فخلعه وعليه ثوب يستر عورته، عليه قميص يستر عورته فخلع حجارة اللي فيه نجاسة أو سراويله في الحال أجزأت صلاته. لكن إذا كان قد أو كان عالما بالنجاسة قبل الصلاة وكان هذا التفريط منه ثم نسي يعني نعم ولو كان عالما ثم نسي صح الصلاة نعم، أما لو تعمد الصلاة أطلع الصلاة. هذه الرسالة وردتنا من إحدى المستمعات تقول في رسالتها، الرسالة وردتنا من كركوك، المرسلة أميرة محمود، تقول في رسالتها: هل يجوز زيارة الأماكن المقدسة للفتاة الحائض؟ إذا كانت أصلها المساجد فلا يجوز، لأن هذا أكثر مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أحب مسجد الحائض ولا أجبر، فلا تزورها لقراءة القرآن فيها أو الجلوس فيها لا، لكن لو مرت في المسجد بحاجة مرور عبور لتأخذ منه حاجة وصلى أو كتاب أو لتنبه أحد في المسجد النائم تدعوه أو ما أشبه فلا بأس، لأن الله قال: إلا عبر سبيل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وهي حائض أن تناوله الخضرة في المسجد، وخضرة حصير في المسجد، أمرها أن تناوله إياها. قالت له عائشة: أصلي حائض؟ قال: إن حيضتي ليست بيدك. فأمرها أن تأتي بالخضرة في المسجد وهي حائض، لأنه عمر فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما إن كانت قد تقصد أماكن أخرى غير المساجد فلا بد من بيانها ما هي الأماكن المقدسة. المقابر لا تزورها المرأة، صلاة تزور القبور، وصلى على زائرات القبور، ولا يبقى فيها مقدسة، ولا أعلم شيئا غير المساجد تمنع منه، إنما من نوع المساجد. أما أي مكان تزوره المرأة في حاجة فلا بأس، ولا يقول في شيء، ولا يشوف يقال في شيء مقدس إلا بدليل. فالمساجد مقدسة منزهة عن النجاسات، فيقال لها مقدسة من هذا المعنى. أما بيوت الناس أو المقابر فلا يقال لها مقدسة. نعم. بعض الأخوة من الذين يشهدون على المملكة يعتقدون أو يقولون أن جميع ما في المدينة من المزارات أو في مكة يقولون أنها أماكن مقدسة، وأيضا يزورون مثلا غار حراء وغار ثور وجبل الرحمة يقولون أنها أماكن مقدسة. لا هذا غلط، ما يسمى مقدس، هذا غلط. ولا يقال في غار ثور ولا في حراء ولا في مولد فلان أنه مكان خير مقدس. نعم. لأن الرسول ما قدس صلى الله عليه وسلم، لما أنزل الله عليه النبوة لم يزر حراء بعد ذلك، ولم يصلي في حراء بعد ذلك، ولم يدعو إلى زيارته، ولا زاره الصحابة، فدل ذلك على أنه غير مقدس ولا يزار. هكذا غار ثور ما زاره بعد ذلك ولا زاره الصحابة، فدل على أنه غير مقدس ولا يزار، ولا يستحب أن يزار. كذلك في المدينة إنما يزار مسجد صلى الله عليه وسلم صلى فيه، هكذا مسجد قباء صلى فيه، هكذا البقيع يزار الموتى للسلام عليهم لأن يزار خاصة، هكذا شهداء أحد يستحب أن يزاروا للسلام عليهم والدعاء لهم من الرجال. لكن ما يقال المقابر أنها مقدسة، هذا لا دليل عليه، ولكن تزار للدعاء لأهلها والترحم عليهم وأخذ العبرة والذكرى، وقبور فيها عظة وذكرى، فالمسلم يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه في ذلك، ولكن لا يزورها ليدعو عندها أو يصلي عندها، لا هذا منكر. ولا يزورها أيضا ليقرأ عندها، هذا غير مشروع، ولكن يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم كالبقيع في المدينة، شهداء أهل المدينة، والمعلاة في مكة، وسائر القبور في كل بلد يزورها المسلم للسلام عليهم والدعاء لهم، لكن من دون الدرهم، لا تسلها الرحال، إنما يزورها إذا كان في بلدها. هذا هو المشروع. والنساء لا يزرن القبور لما ثبت عن رسول الله انه لا على زائرة القبور، ولانهن فتنه وصبرهن قليل، فمن حكمه الله ان نهاهن عن زائرة القبور وحرم عليهن ذلك. نعم. وردت في المدينه اشياء تزار غير ما عرفتها، اما الاعذار والجبال ومساجد اخرى فلا تزار زيارتها، وليس زيارتها عباده، إنما الذي يزار في المدينة أربعة أشياء: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه والقراءة والدعاء، مسجد قباء للصلاة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البقيع قبور البقيع للسلام عليهم والدعاء لهم، شهداء أحد للدعاء لهم والسلام عليهم، وهكذا بقية القبور في أي مكان تزار من دون شد رحم، للذكرى والعظة. أما الموالد فلا تزع وليس مقدسة. والمولد بحال مولد فلان أو فلان النبي صلى الله عليه وسلم أو علي أو غير ذلك لا يفعل زيارتها ولا موالد غيره من الناس. يعني أي مولد لا تفعل زيارة محلة لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا علي ولا العباس ولا فاطمة ولا غيرهم، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فدل ذلك على أنه بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه فهو رد. فعلى المسلم أن يتحرى الشرع ويأخذ به ويدع ما خالف ذلك في أي مكان، هذا هو طريق النجاة وهذا هو سبيل السعادة وهذا هو الذي قاله أهل العلم وأهل البصيرة. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة القاضي بن محمد الصالح للسير والمفتلة أميرة محمود من كركوك بالعراق. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.